دكتور بعد اذنك اخر سؤال في نفس الموضوع. طب حضرتك ساعات لاقي مسكين هو بيستطيع ان هو ياكل لكن لا يستطيع مثلا ان هو يشتري ثياب لاولاده، لا يستطيع ان هو يشتري كتب دراسيه وهكذا، فهل يجوز ان هذا المسكين اديه مال ولا لابد من اطعام؟ وجزاك الله خير. الاخ يسال يقول في حال يكون فيه المسكين يجد الطعام ولكنه لا يجد الدواء مثلا او الملبس او المسكن، فهل يمكن ان اعطيه مالا بدلا من الاطعام؟ الجواب ما جاء فيه النص على الاطعام فانه يلتزم فيه بالنص الشرعي، لا بد من الاطعام. واما في الحالات التي تذكر في هذا السؤال فهذه يدفع لهم زكاة المال، يعني يأخذ الشخص المال. ثم هناك أمر آخر وهو من حكم إخراج الطعام، إذا كان الفقير يملك الطعام فإنه يأخذ هذا الطعام ويبيعه فيتعلم كيف يتاجر وكيف يتكسب ويأخذ المال الذي دخل له من جراء البيع ويشتري ما يشاء، ولا يعتاد أن يجلس في بيته حتى يأتيه الناس بكل شيء. فهذه من الحكم التي يمكن أن تستخلص، والله سبحانه وتعالى أعلم.